الليل يا سميع على المقف والعلى مراد، فالمحفل اللي يا عضيد كل ضيف نكرمه بسم الناشي مرحبا بضيوفنا كيف وقناد، ترحيبة لضيوفنا وكف الكريم يقدمه. الليلة يا سامي على المقاف والعليا مراد، في المحفل اللي يا حضيد كل ضيف نكرمه بسم الناشي مرحبا بضيوفنا كيف وقنا، ترحيبة لضيوفنا وكف الكريم يقدمه. يا مرحبا والبنا الأشقر بالمباهر امتدى، ترحيبة من راسنا صوك والبيوت المحكمة. يا مرحبا ترحيبة والبرق قافيها الرعاد، من المشاعر للضيوف الحاضرين مترجمة، واليرزمة حقاقها لسالب الأرض احتشاد، ينبت ورقها والنفل والأرض غير معلمة، ينبت ورقها والنفل والأرض غير معلمة. يا مرحبا بضيوفنا ترحيبة صكت مات فيها الوفا فوق السحاب المنطر وفي موسمه. يا مرحبا والعود الأزرق بالمباخير الجداد، يستقبل الضيفان والحضار طيب ومكرمة. يا مرحبا ترحيبة ومن ازدياد في ازدياد بسم الناشي عزوتي وقت الليالي المظلمة. أهل الوفا وأهل النقا وأهل الكرم وأهل الشداد، العزوة اللي بالمكارم للضيوف محشمة. يا مرحبا في حفل أبو مازن وليل من العياد، بحضوركم زاد الفرح ليلة سعد بيرسمه، بحضوركم زاد الفرح ليلة سعد بيرسمه. مبروك يا مازن ولا مبروك يا مروان زاد، ليلة الفرح في حفلكم بالخير ربي تممه، ولا فرحوا يا غالي ناشي والفرح فينا وساد، يلي على كل المعالي حاصدين لو سمى. يا روس قوم بالمواقف تحتمي قد حزناد، وقفاتكم وفعولكم وقت المعارك ملحمة. بسم الناشي مرحبا بضيوفنا كيف وقناد، ترحيبة من راسنا صوك والبيوت المحكمة. اسهل خالد خطها والجد يسامي بيتيات، من صوتها طربنا بها جاب اللحون الملهمة، من صوتها طربنا بها جاب اللحون الملهمة. الليل يا سامي على المقاف والعليا مراد، في المحفل اللي يا عضيد كل ضيف نكرمه بسم الناشي مرحبا بضيوفنا كيف وقناد، ترحيبة لضيوفنا وكف الكريم يقدمه. يا مرحبا والبنا الأشقر بالمباهر امتدى، ترحيبة من راسنا صوك والبيوت المحكمة. يا مرحبا ترحيبة والبرق قافيها الرعاد، من المشاعر للضيوف الحاضرين مترجمة، واليرزمة حقاقها لسالب الأرض احتشاد، ينبت ورقها والنفل والأرض غير معلمة، ينبت ورقها والنفل والأرض غير معلمة. يا مرحبا بضيوفنا ترحيبة صكت مات فيها الوفا فوق السحاب المنطر وفي موسمه. يا مرحبا والعود الأزرق بالمباخير الجداد، يستقبل الضيفان والحضار طيب ومكرمة. يا مرحبا ترحيبة ومن ازدياد في ازدياد بسم الناشي عزوتي وقت الليالي المظلمة. أهل الوفا وأهل النقا وأهل الكرم وأهل الشداد، العزوة اللي بالمكارم للضيوف محشمة. يا مرحبا في حفل أبو مازن وليل من العياد، بحضوركم زاد الفرح ليلة سعد بيرسمه، بحضوركم زاد الفرح ليلة سعد بيرسمه. مبروك يا مازن ولا مبروك يا مروان زاد، ليلة الفرح في حفلكم بالخير ربي تممه، ولا فرحوا يا أهلنا شي والفرح فينا وساد، يلي على كل المعالي حاصدين لو سمى. يا روس قوم بالمواقف تحتمي قد حزناد، وقفاتكم وفعولكم وقت المعارك ملحمة. بسم الناشي مرحبا بضيوفنا كيف وقناد، ترحيبة من راسنا صوك والبيوت المحكمة. اسهيل خالد خطها والجد يسامي بيتيات، من صوتها طربنا بها جاب اللحون الملهمة، من صوتها طربنا بها جبل لحوم.